بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد هو باب حق الزوج على المرأة، وذلك بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بابا يتصل بالنساء، باب الوصاة بالنساء، وذكر فيه شيئا من حقوق المرأة على زوجها. وصدر المصنف رحمه الله هذا الباب على عادته بآية من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذه الآية دلت على أن القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء، ومعنى القيام على النساء أي أنه قائم عليها بالحفظ والرعاية وكلاءتها والاحتياط للنساء وتدبير شؤونهن وتصريف، يعني أن الرجل هو السيد وهو الرئيس للمرأة وهو الذي يقوم على شؤونها، وهي تابعة له، واجب عليها طاعته بالمعروف. فالقوامة تعني الحفظ والرعاية، وليست تعني التسلط والتحكم بالمرأة بمحض المزاج والتعدي على حقوقها ومصادرة ما لها من حق، وإنما تعني أن يحفظها ويكلأها ويرعاها. فكثير من الناس لا يحسن استعمال القوامة، بل يستغل ذلك في اضطهاد المرأة وظلمها، وهذا لا يجوز، وليس هذا هو معنى القوامة. ثم انظروا إلى الأمرين اللذين ذكرهم الله عز وجل علة لهذه القوامة، فذكر أمرا وهبيا وذكر أمرا كسبيا. أما الوهبي فهو قوله تبارك وتعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، وذلك أن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة بكمال العقل وقوة الإدراك ورباطة الجأش وقوة البدن والقدرة على السيطرة على الانفعالات والعواطف، فلا تحركه عواطفه ولا يكون منساقا لانفعالاته، وأعطاه الله عز وجل بدنا قويا. فالرجال بهذه المثابة، وذكرنا في مناسبات سابقة أن العلم الحديث يثبت أن عقل الرجل أكبر من عقل المرأة، وأن تلافيف المخ الموجودة لدى الرجل أكثر منها في المرأة. ثم أيضا ما يعرض للنساء من العوارض الطبيعية التي تجعلها في حالة لا تستطيع معها من التركيز، وذلك أنها في حال الحمل يحصل لها ضمور في المخ، وفي حال الحيض وهو عارض يتكرر في كل شهر مرة، ربما يستغرق ثلث الشهر أو نحو ذلك، تكون المرأة في حال من التوتر والانزعاج وتغير المزاج. فلو كان الطلاق مثلا بيد المرأة لطلقت الرجل منذ أول شهر، والله تعالى أعلم، من الزواج، وهذا يذكره بعض النساء. ولكن الرجل أصبر وأقدر على التحمل. وهذا التفضيل الوهبي هو من حيث الجنس، جنس الرجال، وإلا من حيث الأفراد فلا شك أنه يوجد من النساء من تكون هي المدبرة لزوجها، وهي أعقل منه وأذكى منه وأقدر على ضبط العواطف والمشاعر والنزوات والانفعالات. والشريعة إنما تحكم بالأعم الأغلب، فهذا أمر أجراه الله عز وجل وهو عليم حكيم. وهذا بالنسبة للأمر الوهبي. وأما الأمر الكسبي قال وبما أنفقوا من أموالهم، فالذي ينفق هو السيد، فالرجل ينفق المهر يعطيها المهر، وينفق عليها النفقات الواجبة، يوفر لها المسكن والمأكل والمشرب وما أشبه ذلك. فهذان الأمران هما قوام القوامة، إنما تقوم القوامة على هذين الأمرين، فهما ركناها. فإذا كان الرجل ضعيفا لا رأي له، فكيف يستطيع أن يدبر شؤون المرأة؟ والمرأة لا تثق بالرجل إذا كان بهذه المثابة، وإذا كان مترددا متلكئا. وإذا قرأتم مقابلات مع كثير من الفتيات والنساء، من الشخص، من الرجل الذي يعجبك وتتمنين أن يكون زوجا لك؟ تقول أريد زوجا يقول لي لا، هكذا يقول كثير من النساء. لماذا؟ لأنها تريد زوجا يكون حازما، يكون عاقلا، يكون له رأي سديد. ولذلك كثير من النساء تفضل الرجل الصامت أو الذي يغلب عليها الصمت، الرزانة، التؤدة، بعد النظر في الأمور. أما الرجل الذي لا رأي له ويتردد في المجلس الواحد أكثر من مرة، ويكون محلا للاستخفاف كالأطفال، لا شخصية له ولا هيبة ولا كرامة ولا احترام، فمثل هذا المرأة لا تريده. ونحن نعرف من مشكلات النساء ومما يذكرنه، ونعرف هذا جيدا. فالمرأة تريد رجلا يكون بعد الله عز وجل سندا لها، ترجع إليه، يكون حازما، يدبرها التدبير الصحيح، لا يتركها كما تريد. بعض النساء تقول مشكلتي أنني في البيت أنا التي أدبر شؤون الإخوان والوالد والوالدة وكل شيء، ما تزوجت. تقول أريد أن أتزوج رجلا، أريد أن أجرب كلمة لا. تقول أنا المدبرة لكل شيء، ما أحد يقول لا لما أطلبه وما أقرره وما أخطط له. فالمرأة تحتاج إلى رجل حازم. فالأمر الكسبي هو بما أنفقوا من أموالهم. الذي ينفق أيها الإخوان سيد، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. طبعا الكلام اللي في البيت ما هو بصحيح أن الجود يفقر والإقدام قتال، لكن هكذا قال الشاعر. لكن قوله نعم لولا المشقة ساد الناس كلهم صحيح. الذي ينفق ويعطي وكذا يكون هو السيد، هذا شيء معروف. لو أن الناس ذهبوا في سفر مثلا أو أقاموا في محل، مجموعة من الناس، واحد منهم هو الذي ينفق، وإذا نزلوا في مكان هو الذي يشتري، وهو الذي يأتي بما يحتاجون إليه من ماله ونحو ذلك، أليست هو الذي يكون السيد؟ ما يكون هو الشخص المدبر؟ ما يكون هو المرجع وهو هكذا تكون الأمور. فالرجل إذا كان هو الذي ينفق يأتي بالنفقة، المرأة تخضع له. لكن إذا كانت المرأة هي التي تنفق، كيف تكون القوامة للرجل؟ أو يقول لها بما أنك موظفة يلا ادفعي ادفعي، أنت عليك أجر الخادمة وأجر البيت ولا إذا تواضع قال لها شوفي النصف الأثاث بالنص، نص علي ونص عليك، ويجلس العين حول على هالراتب وهالرصيد، ودناءه ما بعدها دناءه، تارة يقول لها أضعها لك في أسهم في مشروع بس هاتيها، وتارة يقول أقرضيني، وتارة يقول علي ديون، وتارة يقول وين المواساة وين العشرة وين اللي تضحي من أجل زوجها، وكل يوم يأتيها بحيلة جديدة بعد ما يعصر ذهنه، والمسكينة تبقى تضرب أخماس بأسداس وتبدأ تسأل، تقول أنا أخاف أعطيه، أنا كان أعطيه لكن أخشى أن هذا الرجل لا ينفع به العطاء، يكون مثل فلان وفلان وفلان أعطاتهم زوجاتهم ثم طلقوهن. هي تقول هكذا، أو تقول أنا إن امتنعت فسيتغير علي ويعاملني معاملة سيئة، وبدأ يلوح ببعض الأمور مسائل تتعلق بالطلاق، ها أنا ما أستطيع أن أبقى مع امرأة ما تضحي من أجل زوجها، خاصة إذا كانت زوجة ثانية مسكينة متزوجها عشانها موظفة ولا مدرسة، وعلى باله أنه فقط سيطأ ويستمتع ويأكل عندها ويشرب وهي اللي تنفق فقط. تيس مستعار أعزكم الله، ما هو مستعار، على كل حال فهو هذا الذي في باله، فلما يأتي ويطالبها بالإنفاق وتتمنع وتقول لها الإنفاق على الرجل، يبدأ يقول لا كيف هذا، وأحيانا هو ما عنده قدرة أصلا على النفقة، وتزوج هذه المرأة ثانية ويقول لها أنا ما أستطيع أفتح بيت ثاني، أنا ما عندي هذا الكلام، ترجعين إلى بيت الأولى تسكنين معها، طيب وين الشرط اللي اتفقنا عليه أن تضعني في بيت لوحدي وافقت على هذا؟ قال لي أنا كنت أظن أنك مثل النساء تواسين زوجك، وأما الآن بهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن أفتح بيتا آخر ونفقة مستقلة لكل واحدة وما أشبه ذلك، ترجعين معها؟ تقول أنا ما أرجع معها، أنا على الشرط إذن الطلاق، فبقي هذا النفقة وهذا الراتب سببا لفشلها في الزواج وتعثر حياتها. والمرأة إذا طلقت عندنا في المجتمع تعرفون الحال، لربما ما يتقدم لها إلا ما ندر وليس على شروطها، فهذه مشكلة. فالرجل لا يطلب من المرأة شيء ولا يأخذ منها شيء، وليته يسلم، لأن القوام هو الذي ينفق. والمشكلة إذا المرأة عندها مال، عندها مال تبدأ تترفع عليه، ويأتي لها من يوسوس لها إذا كان لها زميلات لا ينفعنها، يقول أنت محتاجة له، أنت ضعيفة له، ماذا تريدين منها أصلا، الحمد لله أنت مستغنية. مشكلة هذه، فهي هل بطاقة اللي في شنطتها بطاقة الصرافة تجعلها تترفع على هذا الزوج الحمد لله تو تمشي تمام، ولا أنا أروح وأتركك، أنا عندي الحمد لله رصيد وعندي راتب وعندي، فهذا العقل وهذا التدبير الآن. لكن حينما تكون المرأة ما عندها شيء، ما عندها شيء، والرجل ينفق عليها بالمعروف تفرح بالذي يعطيها، إن وضع بيدها مال فرحت، إن اشترى لها ثوبا قماشا فرحت، إن اشترى لها تحفة فرحت وشكرت له هذا، لكن إذا صار بيدها الأموال صار كل ما جاب لها شيء قالت هذا أصلا نوعية غير جيدة، وهذا مقلد، وهذا فيه أفضل منه في المكان الفلاني، وهذا، وإذا أخذته مجاملة على إغماض مجاملة له، فهي لا يقع ذلك، لا يكون له موقعا في نفسها، فهذه مشكلة. فضاعت قوامة الرجال بسبب استغناء النساء بالنفقة، إما أنها تشعر أنها مستغنية، ولا أنها مستغنية بالفعل هي التي تنفق، تقول أنا اللي أنفق عليه، قوامها على إيش؟ وقد لا تتبدى هذه الأمور وتتكشف لأول وهلة، قد تعطي المرأة وتبذل، قد تكون تحب زوجها وقد تكون تخاف من المشاكل أو من الطلاق أو من، لكن ما الذي يحصل فيما بعد؟ إذا تزوج أو فكر يتزوج أخرجت قائمة الحسابات، تذكر يوم أعطيتك كذا، أنا اللي أعطيت كذا، أنا اللي دفعت كذا، أنا اللي ساهمت في كذا، أنا ساهمت معك في بناء البيت، أنا ساهمت معك في تأثيث البيت، أنا ساهمت معك وأنا ساهمت وأنفقت كل ما عندي، وآخرتها تأتي تتزوج عليه وتبدأ تتكلم عليه بهذه الطريقة، بل قد تتكلم بكلام يجرح قوي جدا، قد تقول هذا بيتي وأنا أخرجه من البيت، قد يكون البيت فعلا لها، نعم، وقد تكون هي اللي تنفق عليه وما عنده شيء فقير، وتقول أنا اللي أنفق عليه هو المحتاج لي أصلا، فأنا ممكن أقطع عنها النفقة وأخليه يتأدب، هكذا تقول بعض النساء، فهذه مشكلة. ولذلك أنا أقول الرجل الحر الكريم الذي يريد أن يحفظ القوامة ما يأخذ منها من أول يوم في الزواج ولا ريال واحد، وإذا أعطته شيء قال ألف شكر، وإذا بغيتي ترى أنا مستعدين، عندي ما يكفيك وما يكفي، نعم، فلا يأخذ منها شيء أبدا، خاصة الذي يفكر أن يتزوج ثانية لا تأخذ منها شيء من أول يوم، فإن أخذت ستعيد لك هي هذه الحسابات، تقول لك ها، وتذكرها عند الآخرين، أنا أعطيت وأنا ضحيت وأنا كذا، وأخرت يأتي يتزوج علي، ويكون مجرد شيئا تلوكه بلسانها في المجالس تتحدث عنه. فما أحسن الاستغناء، استغناء الرجل والانفراد بالقوامة، وتكون المرأة خاضعة له مطيعة، كما ذكر الله عز وجل في صفتي النساء في هذه الآية نفسها، قال فالصالحات قانتات، القنوت هو الدوام، دوام الطاعة، قانتات مطيعات لله عز وجل ومطيعات لأزواجهن، ما هو تطيعه بعض الأحيان وإذا غضبت ما أطاعته، لا، دائمة على الطاعة، قانتات، حافظات للغيب، حافظات للغيب يعني يحفظن الزوج في حال غيبته في ماله وفي تحفظه في نفسها وعرضه بما حفظ الله، يحتمل أن يكون المعنى بما حفظ الله أي بما وفقهن للحفظ، والموفق من وفقه الله عز وجل، بما قواهن عليه من الحفظ وأعانهن عليه من تحقيق هذا المعنى، ويحتمل بما حفظ الله بما حفظ الله بما أمرهن الله به من حفظ الزوج في ماله وعرضه، ويحتمل أن يكون على قراءة أخرى بما حفظ الله أي الزوج بما حفظ الله فيها وراقبه وأنفق عليها وقام بحقوقها، فهي بالمقابل تحفظه في ماله وتحفظه في نفسها، نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.